لقد جاءكم يوسف من قبل البينات فأرزقكم بشك مما جاءكم به حتى إلى هلاك قلتم يا معاذ الله من بعد رسولا كذلك يضل الله من يصرفهم من مرتابه الذين جاءوا في آيات الله ويسلطان يتهم كورا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك وضع الله على كل قدم متكبرين جبار قال فرعون يا هامان من لي صح لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كذبا وكذلك يزوي لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما قيل فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن قوم اتبعون هذه مسبيل الرشاد قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.